السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية لكل مبتلى، الفيديو ده ليك. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لما بنتأمل في أحوال الدنيا وأحوال الناس في الدنيا، بنشوف فعلا قدام عينينا ناس ما شاء الله عايشة حياتها كلها في صحة وسعادة ورزق وفير وعافية ما شاء الله، اللهم بارك يا رب لهم جميعا. وفي المقابل تلاقي ناس حياتها كلها ابتلاءات ومشاكل ومصايب لا تفارقهم أبدا. فهل معنى كده إن ربنا غضبان على الناس التانية ديت وبيكرههم؟ حاشا لله، فالله لا يبتلي إلا من يحب. وأنا أحكي لكم قصة إنسان. هذا الإنسان تخيلوا حضراتكم، أبوه مات وأمه كانت حملا به، يعني كان لسه هو جانين في بطن أمه وأبوه مات قبل ما يتولد. ولما اتولد ربنا يقدر سبحانه وتعالى ان امه تموت وهو عنده 6 سنين، فيكفله جده، جده يموت وهو عنده 8 سنين، يقوم بعد كده يتربى في بيت عمه مع عمه مع اولاد عمه. وربنا يقدر لما يتجوز تقوم زوجته حبيبته بعد ما تجيب له ما شاء الله ذريه طيبه، زوجته حبيبته تموت وفي نفس السنه عمه يموت. ومش كده وبس، لا، وكل اولاده وبناته كلهم ماتوا في حياته ما عدا بنت واحده. هل تتخيله هذا الانسان الرائع، هل ممكن يكون ربنا غضبان عليه؟ حاشا لله، مع ان حياته كلها كانت ابتلاءات. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الابتلاءات ديت اتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، غير إيزاء المشركين، غير أنه خرج من مكة صلى الله عليه وسلم أو أخرج من مكة، لأن من شدة الإيزاء اللي اتعرض ليه هو وأصحابه أخرج من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، بل ويقتل بعض أصحابه ويشردون في بلاد الحبشة وهنا وهناك. بل ويبتلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتهم في عرضه في أمنا عائشة وتنزل براءتها من فوق 7 سماوات رضي الله عنها وأرضاها. كل الابتلاءات دي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، يعني على حسب دينه. فاوعوا تفتكروا لما تشوفوا إنسان مبتلى في كل شيء إن ربنا غضبان عليه. قد يكون إذا كان هذا الإنسان يعيش على معصية الله فقد يكون ده غضب من ربنا، إنما لو كان إنسان طائع لله والابتلاءات لا تفارقه أبدا، فاعلموا أن هذا لا يكون إلا لشدة محبة الله له بفضل الله سبحانه وتعالى. فكل من ابتلي أي بلاء فليتعز برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما يحصل لنا بلاء يقول هو أنا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات لنا أي أحد من أحبابنا؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أباه وهو حمل في بطن أمه، وفقد أمه وعنده 6 سنين، وفقد جده وعنده 8 سنين، وفقد زوجته الحبيبة وعمه في نفس العام، عام الحزن، بل ومات كل أولاده وبناته في حياته ما عدا بنت واحدة وهي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، بل وابتلي ابتلاءات شديدة، فليتعزى بما حدث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله لا يبتلي إلا من يحب، قال صلى الله عليه وآله وسلم، كما عند الترمذي بسند صحيح، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الله يبتلينا لتكفير سيئاتنا، كما جاء في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الله يبتلينا لكي يرفع درجاتنا في الجنة، كما جاء عند ابن حبان والحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، إن الله عز وجل ليكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها. فكل مبتلى أقول له إن كنت تعيش على طاعة فأبشر فهذا من محبة الله لك، وإن كنت تعيش على معصية فتب إلى الله وعد إلى الله فهذا من رحمة الله بك أن يدركك بالتوبة قبل أن ترحل عن هذه الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم في الدنيا والآخرة، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.